برنامج روضة المحبين للشيخ نشأة أحمد. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا نتحدث عن كيف نتعلم المحبة، وهذه الحلقة 11 حول هذا الموضوع، وهي تدور حول إيثار محاب الله على محاب النفس والهوى. فالمرء تتجاذبه قوتان، قوة في الخير وقوة في الشر. هذه القوة فينا ركبت منها ما هو بداخلنا، ومنها ما هو خارج عنا. فرب العباد بين أن الإنسان ليس مجرد مادة، بل مادة وروح، وجعل تعالى سر الروح في القلوب، وجعل القلب الهيمنة والسلطان على كل المادة. فالقلب ملك وكل الجوارح من جنوده. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. يقول ابن القيم: فالقلب هو الملك والجوارح جنوده. الجوارح منها ما هو مشاهد كالسمع والبصر واللمس، ملموس محسوس، ومنها ما هو غيب كالنفس. فالنفس هي جارحة من الجوارح، ليست ملموسة ولا محسوسة، ولكن رب العباد خلقها بطبيعة، حكاها لنا في القرآن الكريم، بل أقسم عليها في أطول قسم، أقسم عليها وأقسم بها، فقال تعالى: والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 14 قسم. فألهمها فجورها وتقواها، فأقسم بالنفس ونفس وما سواها، وأقسم عليها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبين تعالى أن هناك ارتباط بين هذه النفس وبين حياة الإنسان كلها، ولذلك النفس تجمع بخلاف الروح. في القرآن لا تجمع البتة، لأن الروح لطيفة، رب العباد خلقها واحدة، بث منها ما شاء في من شاء من خلقه. ولذلك الروح في القرآن كله لم تذكر بصيغة الأرواح بلفظ الأرواح بتة، بخلاف النفس هي أنفس تختلف. بل بين تعالى أن النفوس سويت على هذا القدر، فألهمها فجورها وتقواها، فلديها القدرة على الطاعة ولديها القدرة على المعصية، ألهمت الفجور وألهمت التقوى. هذه النفس وسيلة الشيطان للإنسان، النفس من داخلنا والشيطان من خارجنا، ولا يخلو إنسان من نفس ركبت فيها هاتان القوتان: نازع الخير ونازع الشر، وازع الخير وازع الشر. ومن خارجنا ملاك بالله يذكر والخير يدعو، قرين لنا دائم ملاصق مقيم معنا، وشيطان لا يكاد يفارقنا. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه الخير ويحض عليه، والشيطان يدعوه للشر ويحض عليه. قالوا: حتى أنت رسول؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعونا للخير وحب عليه. إذن لكل إنسان منا قوتان في الخير وقوتان في الشر، قوة داخلية وقوة خارجية. النفس الآمرة بالمعروف، النفس التي ألهمت التقوى، والنفس التي ألهمت الفجور، الملاك والشيطان. هذه القوة تتجاذب الإنسان لمحالة، تتجاذب الإنسان مع كل عمل مع كل حركة، وتبث ما عندها على القلب. كل الجوارح تلقي على القلب، السمع يورد على القلب، البصر يورد على القلب، الحس يورد على القلب، الشم يورد على القلب، النفس تورد على القلب، فكل ذلك يعرض على القلب. ولذلك كان السمع الحقيقي سمع القلب. قال تعالى وتعيها أذن واعية، كل أهل التفسير قال أي قلوب واعية. البصر الحقيقي بصر القلب لا بصر العين. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فجعل موضع الإبصار الحقيقي والعمل الحقيقي في القلب وليس في العين، في القلب. فلا بد أن ندرك هذا القدر، هذه القوة تتجذبنا. النفس يحركها هواها وما تشتهيه، وما تشتهيه. لذلك يبين لنا تعالى هذا المعنى، يقول وإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ما تشتهيه ما تحبه، ما تهوى الأنفس، لها هوى جاذب، لها هوى صارخ، وهو من دواعي الفجور لا محالة التي ألهمتها النفوس. هذا الهوى مصدر شر الإنسان بلا نزاع، وهذا الفجور مصدر شر الإنسان بلا نزاع. والمسلم مطالب أن يتعامل مع نفسه، بل كل إنسان مطالب أن يتعامل مع نفسه فيقوي وازع الخير فيها ويحارب وازع الشر فيها. لذا أمر الإنسان، بل أمرنا ربنا أن نتعامل مع نفوسنا على أنها خصم لا صديق، على أن لها محاب تلقى في القلوب تفسد ولا تصلح، وأن سلامة القلب وسلامة المحبة فيه بإيثار محاب الله على كل محاب بما فيها محاب النفس نفسها. لما جاء عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي، قال لست الآن يا عمر، لم يكتمل إيمانك، لم تكتمل محبتك. يقول عمر فراجعت نفسي، أي أمر دعتني إليه نفسي كان أنفع لي من أمر رسول الله لي، فإيقنت أنها عدوي فلفظتها، فعدت فقلت يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. قال الآن يا عمر، الآن اكتمل الإيمان. إذن كمال الإيمان بكمال المحبة، بأن نؤثر محاب الله على ما تهوى النفوس. وجل الضلال ومنشأ الضلال من محاب النفس والهوى. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ألهه قدسه عظمه أحبه تعلق به قدمه على محبوبات الله عز وجل. فالتأله أصله المحبة، أساسه المحبة. لابد أن ندرك هذا المعنى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال تعالى في أخرى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، اللي حكم الهوى في قلبه، أنت الذي تكره على الحق، على محبة الخالق، على صدق العمل معه. أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم أكثر من اتبع الهوى يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن وازع الهوى قاتل، قد يؤله قد يحب أكثر من حب الله تعالى. ولذا قال تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا فقد يجعل الهوى ندا للرب فيؤله ويحبه أشد من حب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يجعل حبه لهواه وحبه لما تشتهي نفسه وما يدعوه إليه هواها كحبه لربه أو أشد حبا من حبه لله عز وجل، أو يشركه مع الله في المحبة، وكل ذلك من الخطأ والعيب. إذا ندرك هذا المعنى، لا يستوي ولا يكتمل الحب في قلب العبد حتى يؤثر محاب الله وحدها على كل محبوباته، محبوبات النفس، محبوبات الهوى، محبوبات الجوارح. فللجوارح شهوات، للفرج شهوة، وللعين شهوة، وللسان شهوة، ولليد شهوة، وللرجل شهوة، شهوات الإنسان كلها داعية طالبة محبوبات عنده. إذا آثرها على محبوبة الله وقع في المحظور لا محالة. كيف يستقيم حبه لربه ومحبوبات جوارحه عنده أحب إليه محبوبة ربه؟ من أحب على سبيل المثال النظر للصور حتى عشقها، حتى تعلق القلب بها، هذا نوع من الحب، حب الصور وعشق الصور. إذا وصل العبد لهذه المرحلة نسأل الله العافية، مات في قلبي حب ربي، فلا يجتمعان حب الله وحب الدنيا في قلب عبد، لا يجتمعان حب الله وعشق الصور في قلب عبد، لم يزل أحدهما يطارد الآخر حتى يلفظ وحتى يخلي القلب منه. إذا ندرك هذا المعنى فنحن أمام معنى خطير جدا، معنى دقيق جدا. لابد للمسلم من حرب ضروس، أقول من حرب وأستعمل هذه اللفظة، مع نفسه مع هواه، لأنها أعدى أعدائه بل أشد عداوة له من كل أعدائه. ولذا كان يقول سلفنا دائما وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإن محضاك النصح فاتهمي، حتى وإن أخلص لك في النصح لابد من التهميمة. وقال آخر إني بوليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ ونلتقي إن شاء الله بعد الفاصل. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. سنعود بإذن الله. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. الحمد لله الذي علمنا حقيقة النفس وعلمنا أمراض النفس وعلمنا ما ركبت عليه النفس، وكل هذه أمور دقيقة جدا لا علم للإنسان بها ولا طاقة للإنسان في الوصول إليها. رب العباد كفانا المؤنة وساق لنا البيان والتفصيل وعلمنا كيف نتعامل مع النفوس في الدقيق والجليل، علمنا أن النفس لها محبوبات وأنها ستجاهد عليها، على بثها في القلوب، بل على شحن القلوب بها، بل على حمل القلوب على إيثارها على محبوبات ربه عنده. هذا الصراع أعلن، وهذه الحرب أوقدت نارها النفس أعلنتها والمسلم طالب بخوض معركتها، لا بد له من ذلك. ولذا كان سلفنا أحد العارفين يسأله أحد طلابه: ادعو الله لي، فيدعو له بهذه الكلمة، يقول: لا أذاقك الله لذة نفسك. لذة نفسك، لو القلب تلذذ بنفسه فقد لذة رب، لذة محبة خالقه فقدها. لا أذاقك الله لذة نفسك، لأنه إن ذاقها طغت على كل محبوبات قلبه، حتى حالت بينه وبين محبوبات خالقه، حالت بينه وبين محبة ربه والرقي في منازل المحبة. نحن ما أمرنا على الوقوف عند مرحلة مرحلة المحبة، بل أمرنا للرقي في كل منازل المحبة، وسنأتي لها بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. فالمحبة منازل ودرجات، ليست منزلة واحدة بل منازل، والمسلم مطالب أن يرتقي في منازل المحبة. فكيف والنفس داعية لفرملته، لإيقافه، بل لتخليته من كل محبوباته إلا الهوى، إلا ما تشتهي النفوس، إلا ما تشتهي النفوس. رب العباد عوضنا، إن كان للنفوس مشتهيات فتحقيقها ليس في الدنيا على حساب محاب رب الأرض والسماوات، إنما تحقيقها في الجنة، في جنة عرضها السماوات والأرض. رب العباد أعدها لتستوي النفوس فيها، لتتلذذ تلذذا حقيقيا، كما قال تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فكل شهوات النفوس وكل شهوات الجوارح، إذا العبد صدق مع ربه ففرغ لحب الله قلبه وملأ بمحبة الله فؤاده، كان هذا حظه يوم لقائه، أن يطلق الله العنان الجوارح لتجد سلوتها وتجد لذتها في كل صور النعيم التي أعدها لها خالقها سبحانه وتعالى. فالمسلم بيحارب في الدنيا حتى يحفظ على القلب حبه لربه، حتى يفسح المجال للقلب ليزداد محبة على محبة لله عز وجل، ليرتقي في منازل المحبة. وهذا معنى أن نؤثر محبوبة الله في كل أمر دق أو جل، عن كل محبوبات النفوس، عن كل محبوبات الجوارح، عن كل محبوبات الإنسان، أيا كان موقعها، أيا كان مجالها. زخرفها الشيطان، زينتها النفوس، زينتها الدنيا بزخرفها، زينها الناس من حولنا، فكل هؤلاء ينازع القلب في المحبة. أي إنسان يتمنى أن يكون محبوبا لإخوانه، وقصص الحب كلها بل الصراعات كلها في مجال المحبة كان هذا مدارها. الرجل يود أن يكون هو الأول عند امرأته، يقدم على ربه، والمرأة كذلك، والرجل مع حبيبه، والمرأة مع صديقتها. فالناس في مجال المحبة ينازعوا، لكن الشرع علمنا أن الحب الحقيقي حب، وحبنا لكل هذه المخلوقات منشأها حبه. ولذا كان النبي يسأل ربه، يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. فنحب من الناس من أحب، ومن يقوي حبنا له حبنا لربنا، لا نؤثر على ذلك غيره ولا نقدم عليه غيره. أما من يفسد علينا محبنا لابد من طرده من القلوب وعدم تمكينه منها. أسألك حبك وحب من يحبك، فحبنا لمن أحب يزيد حبنا للرب، وحبنا لمن يكره يذهب حب الرب عن قلوبنا. إذا ندرك، فنحن مطالبون أن نضبط حبنا بضابط الشرع بمحبوبات الله التي أحبها ودعانا لحبها وشرع إلينا حبها، فنحبه ونحب من أحبه ونحب كل عمل يقربنا لحبه، أين كان العمل، أي عمل فيه مزيد محبة لله عز وجل أمرنا بالإقبال عليه بلا تردد. فإن كان هذا العمل سيبغضنا لله أو يبغض الرب في قلوبنا، يلزمنا يقين النفرة منه والفرار منه وإعلان الحرب عليه. فالمسلم حارس على قلبه، حريص على تفريغه لربه، فلا يبقى فيه محبوبا سواه. والرب لا يقبل المنازع على الشريك، فهو القائل في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله لشريكي، عمله لشريكي. لا يقبل الله في القلب شريك، والشرك أساسه المحب. المحب لا يعني الله تعالى بالشرك إلا شرك المحبة، لأن الناس ما نازعت في الخلق، فلم يجعلوا الله ندا ولا شريكا في خلقه، بل كلهم نسبوا الخلق له ووحدوه بذلك. ولئن سألت من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقنا العزيز العليم. فأقروا الله بالخلق ووحدوه بذلك. لكن المنازعة والتعظيم جاءت في أمور المحبة، في أمور الأمر والنهي، ما يحب الله وما يكره. هذا موضع المنازعة التي نازعت فيه المحبوبات وألهنا فيه غير رب الأرض والسموات. ولذا قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم، ما قالش خلقوا، قال شرعوا لهم من الدين، من المحبوبات، ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن الله بحبه ولا بالتعلق به ولا بتنفيذه ولا بتوقيره ولا بتعظيمه ولا بحبه. إذا ندرك الذي له حق هذا التشريع هو الله وحده، والذي له حق المحبة والتعظيم والتوقير والتقديس هو الله وحده، وما ارتضى لنا الله عز وجل أن نحبه. لذا كان هذا الدعاء: أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغني حبك. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق اللطيف، فالمسلم مطالب أن يفرغ قلبه لربه ويؤثر كل محبوبات الله على كل محبوباته ومحبوبات الناس من حوله، فليس في قلبه إلا رب، لا شاغل له إلا هو، ليس في قلبه محبوب إلا خالقه، لا مكان لمحبوب غيره. حتى حب الولد وحب الزوجة منشأه هذا، فكلما زاد الولد لله طاعة تعلقت به القلوب. فلو أن الولد عصى نحبه؟ هذا نبي الله نوح، وذاك ولده لما عصى الله عز وجل ورآه سيهلك مع الهالكين، بل أيقن بهلاكه ساعة هيجان الماء وانفجاره من السماء ومن الأرض، كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فهذه اللحظة ينادي نبي الله نوح ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فأبى، قال: سآوي إلى جبل يعصمني الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يقول تعالى: وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فلما غرق نبي الله نوح تذلل: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فجاءه الجواب القاطع، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، لا يحل لك أن تنسبه لنفسك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. هو نفسه غير صالح وعمله غير صالح. إذا ندرك هذا المعنى، فكيف يحب غير الصالح؟ المسلم مطالب أن يجعل محاب الله وحدها هي محبوباته، فما أحبه الله لنا أحببناه، وما أذن الله لنا بحبه أحببناه، وما حرم الله علينا حبه أبغضناه وكرهناه ونفرنا القلوب منه ما حيينا أمرنا بالحياة على ذلك والسير على ذلك، فهذا أحد طرق تزكية المحبة وتكوين المحبة في القلوب. أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بمحبته وبمحبة من أحب من خلقه وبمحبة كل عمل يقربنا لحبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قلب جد السير للأشواق